إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، كان عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه في خطبه، ولم تكن خطبه قاصرة على الوعظ والتذكير، بل كان يرشد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ويعلمهم ويحذرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وربما خطب الخطبة وقرأ فيها بصورة من كتاب الله عز وجل، ثم نزل ولم يزدهم على ذلك، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن مما ينبغي للمسلم أن يعتني به لهو أمر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عن نبينا عليه الصلاة والسلام لها شأن عظيم، وليس المراد بذكر فضائلها، وإنما تعلقت بهاته الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة من العبادات والأمور الجليلة التي يحسن لمن أراد الله جل وعلا والدار الآخرة، وكان محبا وكان مخلصا في طلبه إلى العلم أن يتعاهدها وأن يعمل بهاته الأمور التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عليه الصلاة والسلام ما ترك من شيء إلا بينه. ومن الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصلاة عليه فيها لهو أمر الأذان، وبدأ به لأنه أول ما يسمعه المرء في خارج المسجد أو في داخله. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو. فهذا الحديث وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا أننا إذا سمعنا النداء ينادى به أن نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في قول الإمام في الحيعلتين: حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، فإنه يشرع لك أن تقول بدلهما أو بدلها، يشرع لك أن تقول بدلها: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليصلي، ثم صلوا علي، فيشرع الصلاة عليه بعد سماع الأذان، ثم أن نسأل الله جل وعلا له الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لواحد الحديث. فتضمن هذا الحديث على 3 فوائد عظيمة: اتباع الأذان والصلاة على رسول الله، اتباع الأذان والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال له الوسيلة من الله جل وعلا. وكذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص عند الإمام مسلم رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء، أو إذا سمع أحدكم النداء، فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينا. وهذه كذلك من محاسن الدعاء التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في دعائه. وزاد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فائدة ثالثة وذكرا ثالثا، يقول: يقال بعد هذه الأذكار التي مرت لهو ما أخرجه الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي يمتازون علينا بهذه الفضيلة بالنداء والفضيلة التي جاءت في النداء، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم سل تعطه، ثم سل تعطه. والحديث حسن أو صحيح بطرقه. فأرشد عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يستدركوا ما فاتهم من فضيلة الأذان، وأن يتتبعوا الأذان، وأن يقولوا مثل المؤذن، ثم ليسأل الله جل وعلا من فضله ويدعوه. فهاته 5 أمور تمر بنا، هذا الأذان يمر بنا في اليوم مرات، فعلينا أن نتعاهد أنفسنا بذلك. ومن الأمور التي يحسن فيها ويشرع فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو عند الدخول للمسجد. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت محمد صلى الله على رسولنا وعليه الصلاة والسلام ورضي عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي خطاياي، ثم قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي خطاياي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والحديث أخرجه أحمد والترمذي رحمة الله عليهم، وهو حديث صحيح بشواهده. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج أحدكم من المسجد فليسلم علي، ثم لم يقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. والحديث صحيح أو حسن، بل هو صحيح. فهاته من المواطن التي كان عليه الصلاة والسلام يحثنا على الصلاة عليه فيها. وكذلك من الأمور التي كان السلف وكان عليه الصلاة والسلام يحث فيها على الصلاة له ما ذكره العلماء في موضعين 2 من الصلاة: في التشهد الأول الأوسط والتشهد الأخير. فأما التشهد الأوسط فإن الشافعي رحمة الله عليه يقول: يستحب أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وخالفه الجمهور فقالوا: بل لا يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، ولم يأتي عنه أنه علمهم أن يصلوا عليه في هذا التشهد. وذكر الشافعي رحمة الله عليه أحاديث في ذلك استدل بها، أو ذكرها من رأى قول الشافعي رحمة الله على الجميع. منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات لله، الزكيات والصلوات لله، الزكيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هاته الزيادة، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاته الزيادة لا تثبت، فإن الحديث أخرجه الإمام النسائي رحمة الله عليه، وفيه ثلاث علل ضعيفان ومجهول حال، فلا يرتق أن يكون معمولا به. واستدلوا كذلك بحديث كعب بن عجرة قال يا كعب، أو قال يا بريدة، حديث بريدة: إذا جلست في الصلاة فلا تتركن الصلاة علي، فإن الصلاة زكاة، فإن الصلاة علي زكاة. الحديث، والحديث لا يثبت فهو ضعيف. ومن رأى ذلك وأخذ بقول الإمام الحبر الشافعي فله ذلك. ومن العلماء المتأخرين من قال بسنيته لهو الإمام الألباني رحمة الله عليه، وله في أصل صفة الصلاة له كلام ذكر فيها الأحاديث التي استند إليها، فلتراجع. وهكذا من المواطن التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير. وقد أجمع المسلمون على مشروعية التشهد في على مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وقال الشافعي رحمة الله عليه بوجوبه، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يصلوا عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، زاد مسلم في العالمين إنك حميد مجيد. وكذلك من المواطن التي يصلى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو في دعاء قنوت الوتر، فمن لم يرى للوتر قنوتا فإنه يقول لا يشرع الصلاة في القنوت، بل ليس هناك قنوت. وهذا قول جماعة من أهل العلم، لأنهم أعلوا تلك الزيادة التي في حديث الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر أو في قنوت الوتر، ثم ذكر الحديث، فهذه زيادة معلة، ومن أعلها لم يرى الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ومن أثبتها رأى أن يصلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا يقنتون في رمضان، فقد جاء عن أبي حليمة وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما كانا إذا جاء النصف من رمضان دعوا على المشركين وللمسلمين بالخير والبركة، وعد المشركين بأن يقطع الله جل على دابرهم، وأن يستأصلهم، وأن يأخذ بهم، وأن يهلكهم. فهذا من فهم السلف أنهم كانوا يصلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملهم، فلنا فيهم الأسوة، وقد كانوا بحضرة جماعة من الصحابة يفعلون ذلك ولا نكير يعلم. وكذلك من الأمور التي يشرع فيها الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهو صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة أخرج الإمام الشافعي في مسنده بسند فيه مطرف بن مازن أو مازن بن مطرف شديد الضعف، قال عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ الإمام بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم يصلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليخلص للجنازة بالدعاء، ثم لا يقرأ في شيء منها بالقرآن، ثم يسلم سرا، والحديث فيه ضعف. وأوجب الإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أحمد رحمة الله عليهما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، بل أبطلوا ورأوا أنها لا تصح إن لم يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها مستحبة، ويأتي كلام بعدها في استحبابها، بل هي بإجماع المسلمين مشروعة فيها، لكن اختلفوا في الحكم. فينبغي للمسلم أن يخرج من خلافهم وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترك ذلك، فإنه مشروع بإجماعهم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ومن الأمور التي جاءت الشريعة بالصلاة فيها لهو عند دعاء المسلم، الدعاء مطلقًا، متى ما شئت أن تدعو فلتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ثم دعا ولم يثني على الله عز وجل ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، عجل هذا. فلما انصرف من صلاته دعاه فقال له ولغيره: إذا صليت فلتثني على الله عز وجل ولتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لتدعو بما شئت. فأمر عليه الصلاة والسلام أمته أن يكونوا ممن يعملون بهذه الصلاة في دعائهم، فنبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لندعو بما شئنا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يراعي هذا الشأن، فإنها من أسباب قبول الدعوة. وجاء في نحو ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: الدعاء محجوب حتى يصلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذا الحديث فيه جابر الأعور وهو متروك وكذبه بعضهم كابن المديني، وذكر له الإمام الألباني رحمة الله عليه شواهد ومتابعات فيحتاج إلى مزيد نظر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، فإن بعض المتابعات التي ذكرها رحمة الله عليه لا تنهض لذلك، ففيها بعض الضعفاء والمتروكين أو مجهولي الحال. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك ذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا بذلك. ومن الأمور التي يصلى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ذكره العلماء لهي خطبة الجمعة. فرأى الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأحمد في رواية له أن الجمعة وأن خطبة الجمعة لا تصح حتى يصلى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفهم الجمهور أو خالفهم غيرهم في ذلك، فلم يروا أنها شرط في صحتها. واستدلوا رحمة الله تعالى عليهم بأثر أخرجه الإمام الطبراني رحمة الله عليه أو ابن جرير في كتابه العظيم تفسير كتاب الله جل وعلا، أخرجه من حديث ابن جبير أو من حديث مجاهد، من أثر مجاهد رحمة الله عليه قال: قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، فقال: لا أذكر إلا ذكرت معي. هكذا يقول مجاهد: لا أذكر، أي الله يقول عن نفسي، لا أذكر إلا ذكرت معي، أي ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك. والأثر صحيح رجاله ثقات، وأخرج جاء عن قتادة بنحوه. فاستدلوا أن الخطبة لا تجزئ ولا تكون صحيحة حتى يصلى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول تابعي من التابعين لا ينهض بأن يكون حكما شرعيا يدل على بطلان الخطبة بدونه، إلا أن يجيء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام آثارا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة مشروعة باتفاق المسلمين. وأما أن تكون باطلة فهذا الذي هو فيه نزاع بين العلماء. ومن المواطن أو من الأمور التي ينتبه لها في أثناء خطبة الإمام أن الإنسان إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أن يصلي عليه؟ تنازع العلماء كذلك في ذلك، وقال جماعة من علمائنا المعاصرين يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، أي تقول اللهم صل على محمد في نفسك ولا يجهر بها، جمعا بين الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأمر بالمعروف أو أن ننهى عن المنكر في الخطبة، وكذلك أمرنا بأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا اسمه، فجمعا بين الأدلة قال يصلي عليه في نفسه. وهكذا إذا عطس فإنه يحمد الله جل وعلا في نفسه ولا يجيبه أخوه ولا يشمته. وهكذا من المواطن التي ينبغي للمسلم أن يكون مكثرا وأن يكون مصليا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، له عند سماع اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره بسند رجاله ثقات، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنفه أي لزق بالتراب، وهذا دعاء عليه بالصغار والهوان لأنه لم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه العظيم الأدب المفرد بسند رجاله ثقات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: شقي رجل، أو قال له جبريل: يا محمد، شقي رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. فهذا وصف من نبينا صلى الله عليه وسلم لمن لم يصلي عليه بالبخل، وذكر أنه شقي ودعا عليه جبريل من صائح الملائكة وأفضلهم وأمن عليه الصلاة والسلام على ذلك. فلذلك ذهب جماعة من العلماء أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة عند كل اسم يذكر له عليه الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الطحاوي رحمة الله عليه والحليمي، وذهب الجمهور رحمة الله تعالى عليهم إلى استحباب ذلك، واختلفوا هل في وجوب تكرار اسمه أو الصلاة عليه عند ذكر كل اسم له. فالجمهور على أنه تجب، على أنها تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمر مرة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وذهب غيرهم إلى أنه يستحب ذلك ورجحه ابن جرير وغيره. ولكن من نظر في تلك الأدلة وتمعن فيها وجد أن الأمر شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأكيد الصلاة عليه، وأن الإنسان لا يترك ذلك بل صل عليه كلما سمعت اسمه، فإن ناسا ينقمون على أهل السنة بقلة صلاتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يلفت المرء الناس إليه فيتهم أهل السنة بأنهم مقصرون في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل عن رسولك ولا تمل من ذلك، فإنه من صلى عنه مرة صلى الله جل وعلا عليه بها عشرة، كما صح من حديث علي وغيره رضي الله عنهم. وكذلك من الأمور التي جاءت الشريعة بحث العباد على الصلاة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها، لهي عند جلوس والقعود في المجالس والاجتماعات. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسند حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل وعلا فيه ولم يصلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة، إن شاء عذبهم، وجاء ترة يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فيتأكدوا، بل أوجب بعضهم أن تكون الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل مسجد، ويعضده هذا الحديث العظيم الذي صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلننظر في مجالسنا التي نتكلم فيها ونقعدها مع الصغير والكبير وفي بيوتنا وفي غير ذلك، هل هي محاطة وهل يذكر فيها اسم الله جل وعلا؟ وهل يصلى فيها عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنا كذلك فإننا عاملون موفقون غير غافلين عن طاعة الله جل وعلا، ولا نتحصر بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وإن كنا بالعكس من ذلك فإن هذا يدل على غفلتنا وعلى بعدنا وعلى قلة ذكرنا لله جل وعلا، وهذا مذموم. وهكذا معشر المسلمين، مما ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يكون فطنا له لهي أمور في الحج يأتي الإنسان بها فيها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من المواطن التي يحصن فيها ذكر اسمه أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ذكرت ليعمل بها. وإلا فإن العلماء رحمة الله عليهم ذكروا نحو من 40 موضعا يقال فيها أو يصلى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلاء الأفهام، وإن كثيرا منها لا يصلح أن يكون موطنا، وما صح منها إلا النزر، واخترت منها ما يسر الله جل وعلا لي عملا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يعتنون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يتأسون بسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن توفقنا لما فيه مرضاتك. ومن الأمور التي غفلت عنها لهو التأمين عند دعاء الإمام، فإن بعضهم ألحق التأمين بجنس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يؤمن سرا في نفسه، وقال بعضهم بل يجهر ولا بأس بذلك لأنه في حكم المخاطبة للإمام. ولكن من أمن سرا بتحريك شفتيه لا تحديث النفس، فنرجو أن يكون بإذن الله جل وعلا كما قال العلماء وأفتت بذلك اللجنة الدائمة وغيرها. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.